بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. في الآيات السابقة تكلمنا عن مآل المجرمين، مآل الطاغين، مآل هؤلاء الذين انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. فكانت الآيات تتكلم عما أعد الله تبارك وتعالى للطغاة الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. تأتي هنا الآيات التي تتكلم عن مآل من آمن واستقام على منهج ربي سبحانه وتعالى حتى اللقاء. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن للمتقين مفازة أي هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخافوا من عذاب ربهم سبحانه وتعالى ومن غضبه ومن سخطه كتب الله لهم الفوز بالجنة. إن للمتقين مفازة هؤلاء فازوا عندما آمنوا واستقاموا على منهج ربهم سبحانه وتعالى، فكانت الجائزة فوز هؤلاء بالجنة، فوز هؤلاء بالسعادة في الدنيا والآخرة. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشر ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم تأتي الآيات لكي تتكلم ماذا أعد الله تعالى لأصحاب الجنة، ما أعد الله تعالى لأصحاب الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في الجنة من الداخل حدائق وأعنابا، إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا أي بساتين عظيمة وأعناب أعدها ربنا سبحانه وتعالى للمتقين، وكواعب أترابا زوجات حديثات السن مستويات في سن واحدة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، كأس مملوءة خمرا ولكنها ليست كخمر الدنيا، هذه الخمر كما وصفها ربنا سبحانه لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي أنها لا تصيبهم بوجع في رؤوسهم وكذلك لا تذهب العقول ولا تصيب هؤلاء بالغثيان والقيء. وكأسا دهاقا، والله تعالى جعل هذه أنهار من خمر لذة للشائرين لذة للشاربين. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. والله تعالى كما بيّن يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة قولا باطلا ولا يسمعون في الجنة كذبا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا جزاء من الله تبارك وتعالى وفاهم إياه كمقابل هذه الأعمال الصالحة، مقابل إيمان هؤلاء واستقامة هؤلاء على منهج ربهم سبحانه وتعالى. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فربكم سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، ربكم سبحانه له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من ليله للصلاة كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، إلى نهاية هذا الدعاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، جميع من في السماوات والأرض لا يتكلمون إلا إن أذن الله تبارك وتعالى له، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، يوم يأتي يوم القيامة لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا اليوم يقوم فيه جبريل عليه السلام والملائكة يصطفون ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فإنهم لا يشفعون عنده لأحد إلا إن أذن الله تبارك وتعالى لهم في الشفاعة وأذن في المشفوع فيه، أذن الله تبارك وتعالى لهم في الشفاعة وأذن كذلك في المشفوع يأفي، فإنهم لا يشفعون عنده لأحد إلا بإذنه سبحانه. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذلك اليوم الحق، فهذا اليوم لا ريب فيه أنه واقع، ولا بد أن يكون ذلك مستقرا في نفوسنا جميعا، نكون في انتظار هذه اللحظة، لحظة مفارقة الدنيا ثم المثول والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسألنا ويجازينا ويحاسبنا على ما قدمنا من أعمال في دنيانا. ذلك اليوم الحق، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إنما توعدون لواقع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء النجاة في هذا اليوم من عذاب الله عز وجل ومن أهوال ذلك اليوم، فليتخذ إلى ربه سبيلا من الأعمال الصالحة التي ترضي الرب سبحانه وتعالى. وقولوا الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، عندما يعلم الإنسان أن هذا هو الحق، ما هو المطلوب؟ يبقى المطلوب أن أستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض. لذلك كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، بادروا بالأعمال، بادروا سارع وسابق بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي اللحظة التي يحال بيننا وبين ما نريد وما نشتهي. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا، فعذاب يوم القيامة قريب وليس ببعيد، هكذا يراه المؤمن غير الفاجر والطاغي العاتي، يراه بعيدا بيننا وبينه أمدا بعيدا. لا، الساعة قريب كما قال وكما بين ربنا سبحانه، إن أنذرناكم عذابا قريبا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. حياتي الآيات بعد ذلك في سورة النازعات لما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن سرعة قيام الساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستبعدون وقوع الساعة، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هذا اليوم ينظر الإنسان إلى ما قدم من عمل في دنيا، فيرى كل إنسان ما قدم من عمل من خير أو شر، كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يفر المرء من أخيه. ماذا سيحدث ذلك اليوم؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. من شدة ما يرى من جسامة وهول ذلك الموقف العظيم، وهذه المشاهد التي يعينها الإنسان يوم القيامة، يقول الكافر عند ذلك: يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وبالتالي نقول: ما هي الرسالة التي نقرأها من خلال السورة؟ ما هي الرسالة المستفادة من خلال هذا العرض لآيات تلك السورة؟ رسالة السورة: بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي، فلا ينفع عندها الندم ولا التأسف أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثل المتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فكانت هذه الرسالة: بادروا بالأعمال، بادر بالعمل الصالح. نستغل هذه الفرصة وهذه المنحة العمرية من الله تبارك وتعالى لكي نستزيد من الأعمال الصالحة، وندخر ما نستطيع من الأعمال الصالحة التي تشفع لهذا العبد عند رب يوم القيامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه العباد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا: وأستغفر الله لي ولكم.